الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرت مشاهدا من القرآن على رد العجوز على الصدر، وتخشى الناس والله حق أن تخشى. نعم أحسنت. من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. لو ذكرتم محسنا لفظيا في هذا الكلام ما أخذناه في الدرس الماضي، السجع. أحسنت. لو ذكرتم مثال على القلب، كل في فلك إلى هنا، صحيح، بارك الله فيكم. لو ذكرتم مثال على لزوم ما لا يلزم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نعم. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أيضا أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الصغير الأخضري رحمه الله تعالى: السرقات، وأخذ شاعر كلاما سبقا هو الذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب. والسرقات عندهم قسمان: خفية جلية، والثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا أو باه الانتحال ما قد نقلا حال، وألحق المراد به ويدعى ما أتى مخالفا لأغنه إعارة وحمدا حيث من السابق كان أجودا. وأخذه المعنى مجردا دعي سرخا وإلماما وتقسيما فعي السرقة الخفية، وما سوى الظاهر أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو خلق شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني. نعم أحواله بحسب الخفاء. نعم لو أكملت. تفاضلت في الحسن والثناء. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه الخاتمة جزء من علم البديع على ما رجحه التفتازاني، وأول من جعلها ضمن علم البديع ووضعها في آخره هو القزويني في تلخيص المفتاح، وينقسم كلام الناظم فيها وكلام غيره أيضا من العروضيين إلى ثلاث أقسام. القسم الأول السرقات الشعرية، وهي ظاهرة وخفية. والقسم الثاني ما يتصل بالسرقات الشعرية، وهو خمسة أشياء: الاقتباس والتضمين والحل والعقد والتلميح. الاقتباس والتضمين والحل والعقد والتلميح. والثالث مواضع التأنق في الكلام، ومواضع التأنق في الكلام ثلاثة: الابتداء والانتقال والاختتام. وقد ذكر الناظم أثناء ذلك شيئا من الألقاب التي تذكر في هذا الفن، ذكرها قبل الكلام عن مواضع التأنق في الكلام. قال رحمه الله: وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة. فالسرقة هي أن يأخذ الشاعر كلام شاعر تقدم عليه، لكن بشرط أن يعلم أن الثاني أخذ من الأول، إما بإقراره أو للعلم بأنه كان يحفظ شعر الأول حين إنشائه، وإلا أمكن أن يكون من توارد الخواطر، فإن الشعر كما قيل ميدان والشعراء فرسان، فقد يقع الخاطر على الخاطر كما يقع الحافر على الحافر. قال: وكل ما قرر في الألباب، أي في العقول، أو عادة فليس من ذا الباب. يقول: إن اتفاق القائلين إن كان فيما تقرر في العقول من الألفاظ والمعاني فليس من السرقة. فتشبيه الشجاع بالأسد والكريم بالبحر هذا أمر اشترك الناس في معرفته، فلا يمكن ادعاء أن اللاحق أخذه من السابق، وعليه فلا يدخل في باب السرقة. مثلا: من شبه شجاعا بأسد فلا يقال إنه سرقه من قول زهير في معلقته مثلا لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أفار ولم تقلمي، لأن تشبيه الشجاع بالأسد مما اشترك الناس في معرفته، فهو متقرر في العقول والعادات، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب، ليس من السرقة. قال: والسرقات عندهم قسمان، خفية جلية، والثاني الخفية ستأتي، الثاني أي السرقة الجلية الظاهرة تضمن المعنى جميع المصدلة. ضابط السرقة الظاهرة أن الكلامين لو عرضا على أي عقل حكم بأن أحدهما أخذ من الآخر، هذا ضابطها. ضابط السرقة الظاهرة أن الكلامين لو عرضا على أي عقل حكم بأن أحدهما أخذ من الآخر، وهو على ثلاث أقسام. القسم الأول النسخ ويسمى انتحالا، والثاني المسخ ويسمى إغارة، والثالث السلخ ويسمى إلماما. القسم الأول النسخ ويسمى انتحالا، والثاني المسخ ويسمى إغارة، والثالث السلخ ويسمى إلماما. قال: والثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا، أي سرقة الظاهرة هي أن يأخذ المعنى كله إما بلفظه كله أو بعضه، وهذا معنى قوله مسجلا. أرداؤه انتحال ما قد نقل بحاله أي بلفظه من غير تغيير، ويسمى انتحالا ونسخا. فالنسخ هو أن يؤخذ اللفظ كله وبترتيب ونظم مفرداته، فتبين أنه شرطين: الأول أخذ اللفظ كله، والثاني المحافظة على ترتيب مفرداته. ومثل النسخ في الذم أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها كما سيأتي إن شاء الله. مثاله ما حكي عن عبد الله بن الزبير الأسدي أنه دخل على معاوية رضي الله عنه وأنشد: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل، يقال زحوله عن مكانه إذا أزاله. فقال: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، أي قلت الشعر. فلم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معان بن أوس المزني وهو أخوه من الرضاعة، فأنشد البيتين السابقين في قصيدته التي مطلعها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. فقال معاوية: ما هذا يا عبد الله؟ فقال: اللفظ له والمعنى لي، وبعد فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق الناس بشعره. هذه سرقة ظاهرة وهي من النسخ، أخذه بلفظه من غير تغيير. قال: وألحق المرادف به، أي وفي معنى الانتحال أن يبدل الكلمات أو بعضها بمرادفاتها من غير تغيير للنظم. ويمثل البلاغيون ببيت هو من صناعتهم للتمثيل، قالوا كما لو قيل في بيت الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقل فإنك أنت الطائم الكاسي، ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس. الحطيئة قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي. لو قيل: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس، هذا من النسخ. قال: ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة، هذا الثاني من أقسام السرقة الظاهرة وهو الإغارة والمسخ. قال: ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه، أي ما كان مع تغيير للنظم أو أخذ بعض اللفظ، يدعى إغارة ومسخا. فالمسخ هو أن يؤخذ بعض اللفظ أو يؤخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب. المسخ هو أن يؤخذ بعض اللفظ أو يؤخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب، فله ثلاث حالات. الأولى أخذ بعض اللفظ مع بقاء الترتيب، والثانية أخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب، والثالثة أخذ بعض اللفظ مع تغيير الترتيب. فهو إخلال بأحد الشرطين المذكورين للنسخ. سبق أن النسخ وهو أول أقسام سرقة الظاهرة له شرطان: أخذ اللفظ كله، والمحافظة على ترتيب مفرداته. إذا اختل أحد الشرطين فهذا هو المسخ والإغارة. قال: وحمد حيث من السابق كان أجودا. المسخ لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون الثاني أبلغ من الأول أو أقل، أو أن يتساوي. فإن كان الثاني أبلغ من الأول فهو ممدوح، وإن كان الثاني أقل فهو مذموم، وإن تساوي فهو غير مذموم لكن الفضل الأول. من أمثلة ما كان الثاني فيه أبلغ أن بشارا قال: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. وقال تلميذه سلم الخاسر، قيل سمي الخاسر لأنه باع مصحفا كان ورثه من أبيه واشترى به طنبورا. قال سلم الخاسر: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. فبيت سلم الخاسر أخصر وأسهل في الألفاظ، مما يجعله أسهل في الحفظ وانتشار بين الناس. وقد روى أهل الأدب أن بشارا غضب على سلم الخاسر، وكان سلم من تلامذته ورواته، فاستشفع سلم عليه بجماعة من إخوانه فأتوه فقالوا: جئناك في حاجة. قال: كل حاجة لكم مقضية إلا سلمى. قالوا: ما جئناك إلا في سلم، فلا بد أن ترضى عنه. قال: فأين هو؟ قالوا: ها هو ذا. فقام سلم فقبل رأسه ويديه وقال: يا أبا معاذ، خريجك وأديبك. قال: يا سلم، من الذي يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج؟ قال: أنت يا أبا معاذ، جعلني الله فداك. قال: فمن الذي يقول من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور؟ قال: خريجك يقول ذلك، يعني نفسه. فقال: فتأخذ معاني التي عنيت بها وتأيت في استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي حتى يروى ما تقول ويذهب شعري، لا أرضى عنك أبدا. فما زال يتضرع إليه ويتشفع له الجماعة حتى رضي عنه. وإن كان دونه فمذموم، كقول أبي تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. وقول المتنبي: أعدى الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. عبارة المتنبي جاءت دون عبارة أبي تمام، لأنه أتى بالاسم إن الزمان بمثله لبخيل، أما المتنبي فأتى بالفعل ولقد يكون به الزمان بخيلا. وإن كان مثله فهو أبعد من الذم مما قبله والفضل للأول، كقول أبي تمام: لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق عن النفوس دليلا. وقال المتنبي: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. المعنى مساو ويبقى الفضل المتقدم. ثم قال: وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي. أي وإن أخذ المعنى وحده سمي إلماما وسلخا، فالسلخ هو الأخذ للمعنى فقط دون شيء من اللفظ. والسلخ كالمسخ لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الثاني أبلغ من الأول، والثانية أن يكون أقل، والثالثة أن يتساوي. وهو على التفصيل السابق: إن كان الثاني أبلغ من الأول فهو ممدوح، وإن كان الثاني أقل فهو مذموم، وإن تساوي فهو غير مذموم لكن الفضل للأول. من أمثلة ما كان الثاني فيه أبلغ من الأول أن أبا تمام قال: هو الصنع، إن يعجل فخير وإن يرث فللريث في بعض المواضع أنفع. قال أبو تمام: هو الصنع، إن يعجل فخير وإن يرث فالريث في بعض المواضع أنفعه. وقال المتنبي بعده: ومن الخير بطء سيبك عني، ومن الخير بطء سيبك عني، السيب العطاء، أسرع السحب في المسير الجهام، الجهام السحاب الذي لا ماء فيه. بيت أبي تمام يفيد أن تأخر العطاء قد يكون خيرا، أما بيت المتنبي فيفيد أن تأخر العطاء من هذا الممدوح لا يكون إلا خيرا، فهو أبلغ من هذه الناحية. قال: وأخذ المعنى مجردا دعي سلخا وإماما وتقسيما فعي، أشار بقوله وتقسيما فعي أي اضبط، إلى أنه يجري هنا التقسيم المتقدم آنفا، وهو كون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. ففي المسخ والسلخ هذا التقسيم، إذا كان الثاني أبلغ من الأول فهو ممدوح، وإن كان الثاني أقل فهو مذموم، وإن تساوي فهو غير مذموم لكن الفضل الأول. ثم انتقل إلى الكلام عن السرقة الخفية. والسرقة الخفية هي أخذ المعنى مع تغيير ما فيه، السرقة الخفية هي أخذ المعنى مع تغيير ما فيه. وضابطها أن الكلامين لو عرض على العقل لاحتاج إلى تأمل لإدراك أن أحدهما أخذ عن الآخر. سبق في ضابط السرقة الظاهرة أن ضابطها أن الكلامين لو عرض على أي عقل حكى بأن أحدهما أخذ من الآخر، لكن في السرقة الخفية لو عرض الكلامان على العقل لاحتاج إلى تأمل لإدراك أن أحدهما أخذ من الآخر، أن أحد الشاعرين أخذ من الآخر، أو أن أحد الكلامين أخذ من الآخر. قال: وما سوى الظاهر أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل نو خلط شمول الثاني وقلب نو تشابه المعاني. السرقة الخفية أن يغير المعنى بوجه لطيف بحيث لا يظهر أنه مسروق إلا بعد تأمل. وأشار بقوله محمودا يرى إلى أن أقسام غير الظاهر، أي أن أقسام السرقة الخفية كلها مقبولة، إلى أن أقسام غير الظاهر كلها مقبولة من حيث الأخذ. ثم أشار إلى بعض وجوه التغيير في المعنى فقال: لنقل، أي لأجل نقل المعنى إلى محل آخر، كقول البحتري: سلبوا فأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. فأشرقت الدماء أي ظهرت ملابسة لإشراق شعاع الشمس عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. وقال المتنبي: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. يبس النجيع، النجيع الدم المائل إلى السواد، عليه أي على السيف، وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. نقل المتنبي المعنى وهو ستر الدماء من الجرحى والقتلى إلى ماذا؟ إلى السيف. يبس النجيع عليه أي على السيف وهو مجرد من غمده، يعني مقصود السيف. قال: أو خلط، وهو أن يضاف إلى المعنى ما يحسنه، كقول الأفوه: وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنستمار، وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنستمار، أي لوثوق الطير أنها ستطعم من لحوم أعدائنا فهي تتبعنا. قال أبو تمام: وقد ظللت إقبان أعلامه ضحا بإقبان طير في الدماء نواهدي، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. فأضاف أبو تمام إلى المعنى ما يحسنه. هذه سرقة خفية، وسبق أن السرقات الخفية كلها مقبولة. قال: شمول الثاني، أي أن يكون الثاني أشمل، كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. قال أبو نواس بعده: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده. فبيت جرير جمع الناس في بني تميم، وبيت أبي نواس جمع العالم كله في ممدوحه، فهو أشمل من معنى بيت جرير. قال وقلب، وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، كقول أبي الشيص أجل الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فلينم اللوم. وقال المتنبي بعده أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. جعل أبو الشيص لومه في من يحب لذيذا، أما المتنبي فقال بل معنى، واستنكر أن يحب اللوم في محبوبه. ثم قال عليكم السلام، أو تشابه المعاني، كقول جرير فلا يمنعك من أرب اللحاهم سواء ذو الإمامة والخمار. وقال المتنبي بعده وان في كفه منهم قناة كان في كفه منهم خضاب. كلا البيتين دل على عدم المبالاة بالرجال، إلا أن بيت جرير دل على مساواة الرجال للنساء، أما بيت المتنبي فدل على تشبيه الرجال بالنساء، فهو معنى غير الأول. أيهما أبلغ، التشابه أو التشبيه؟ التشابه، أحسنت. فالأول أبلغ، بيت جرير أبلغ، لأن تشابهها أشد مبالغة من التشبيه. قال أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء، أي كلما كان المعنى المأخوذ أشد خفاء كانت السرقة أقرب إلى القبول. ولا بد كما سبق من العلم أن الثانية أخذ من الأول، إذ يجوز أن يكون من توارد خاطرين. هنا تم القسم الأول، ثم انتقل إلى القسم الثاني من الخاتمة، وهو ما يتصل بالسرقات الشعرية، وهو الاقتباس والتضمين والحل والعقد والتلميح، نأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.